وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله كفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه

وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك يا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة آل النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليهم

ولا أبنائهن أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن لا جناح عليهن إن في آبائهن إن ولا أبنائهن إن ولا إخوانهن إن ولا أبنائهن إن ولا أخواتهن إن ولا نسائهن إن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبنائهن إن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله واتقين الله واتقين الله لا جناح عليهم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أيمانهن واتقين الله واتقين الله لا جناح عليه إن في آبائه إن ولا أبنائه إن ولا إخوانه إن ولا إن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله واتقين الله واتقين الله كان على كل شيء شديدا إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً